وما خلق السماء والأرض وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب نزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وهبنا لداود سليمان نعم العبد نعم العبد إنه أواب نعم العبد إنه أواب وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحوج حب الخير عنك يا ربي حتى طواف بحجاب ردوا علي وطريق مسحان بالسوق والعناق ولقفة الناس لبال وأقلا على كرسي جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد عبادي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وتعطينا كل بناء وغوار وآخرين مقرنين في الصفات هذا عطاؤنا تمنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب هذا عطاؤنا تمنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وقل برزقك هذا مغتسل بارد وشراب وهبنا له أهلا ومثلهم معه مصحة منا وذكرى لأولي الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليس على ذا الكفل